أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في حجية الشهرة. الشهرة على ثلاثة أقسام، لقد وقع الكلام في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. تنقسم الشهرة إلى الشهرة الروائية وإلى الشهرة العملية والشهرة الفتوائية. ونعني بالشهرة الروائية أن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب، وقد نقلها جماعة كثيرون، يعني تكرر نقله وتكثر، فهو في النقل مشهور ومعروف، ردت الرواة عن المعصومين سلام الله عليهم. هذه هي الشهرة في الرواية، يعني في روايته عن المعصوم مشهور ومعروف. ويقابله الرواية التي ليست بمشهورة، اختص بروايتها بعض دون بعض. هذه هي الشهرة الفتوائية. الشهرة العملية عبارة عن أن عمل الفقهاء برواية مشهور عمل بالرواية أكثر الأصحاب، والمشهور بين الأصحاب العمل بهذه الرواية، فيقال إن الرواية مشهورة من جهة العمل، وإن لم تكن مشهورة من حيث الرواية والنقل، العمل بها مشهور والاستناد إلى هذه الرواية معروف. القسم الثالث الشهرة في الفتوى. الفتوى بشيء من وجوب أو تحريم أو بطلان أو شرطية أو مانعية ونحو ذلك، الفتوى معروفة ومشهورة، وإن لم تكن في المقام رواية أصلا. هذه الفتوى مشهورة بين الفقهاء، أكثر الفقهاء من القدماء والمتقدمين أفتوا بشيء، ولو فرضنا أن المسألة خالية عن النفس ولا نفس في المسألة أبدا. هذه هي الشهرة الفتوائية. ومحل الكلام في المقام إنما في حجية هذه الشهرة، وأن فتاوى الفقهاء إذا كانت مشهورة هل تكون حجة أو أنه لا أساس للشهرة. وأما الشهرة الروائية فقد قيل إنها من المرجحات للروايتين المتعارضين، إذا فرضنا أن الروايتين تعارضتا فكان الأمر دائرا بين النفي والإثبات، فأحدهما يثبت والآخر ينفي. فهاتان الروايتان المتعارضتان إذا كانت إحداهما مشهورة معروفة والأخرى غير مشهورة، ولو فرضنا أنها بل أن رواتها ثقات وهي حجة في نفسها، تكون الشهرة مرجحة للرواية الأولى فهي تكون حجة دون الأخرى. مورد هذا الكلام ما إذا كانت كل من الروايتين مع قطع النظر عن التعارض حجة، إلا أنهما لا يختصفان بصفة الحجية فعلا لأجل التعارض والتنافي، لا يمكن الالتزام بحجيتهما معا لأنهما متنافيان، ولا لحجية إحداهما بالخصوص لأنها بلا ترجيح. سنحتاج إلى المرجح. ذكروا من المرجحات الشهرة في الرواية. وأما الشهرة العملية فرض الكلام فيها ما إذا لم تكن الرواية في نفسها حجة، بل الرواية من جهة الإرسال أو من جهة ضعف الراوي أو لأمر آخر غير متصفة بالهدية، شهرة العمل بها قالوا إنها توجب هدية الرواية، فينجبر ضعف الرواية بالشهرة العملية. فمورد الشهرة الروائية ما إذا كانت الروايتان كل منهما حجة، ومورد الشهرة العملية ما إذا لم تكن الرواية حجة في نفسها وأردنا إثبات حجيتها من جهة الاستناد ومن جهة عمل المشهور بها. هذه المسائل كلها محل البحث، أن الشهرة في الرواية هل تكون مرجحة للرواية أو لا تكون؟ قالوا المعروف أنها مرجحة في مقام التعارض، واستندوا في ذلك إلى روايتين، إحداهما رواية مقبولة عمر بن حنظلة، سموا هذه الرواية بالمقبولة لأن الأصحاب قد تلقاها بالقبول فهي مقبولة عندهم. وفي هذه المقبولة الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن الناظرين في منازعة في دين أو ميراث، يحكم كل منهما بخلاف ما يحكم به الآخر. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور. قالوا: إن المراد بالمجمع عليه هنا هو المشهور لا المتفق عليه بين الأصحاب، ولذلك فرز الإمام عليه السلام مقابله الشاذ النادر الذي ليس بمشهور. إذن تكون هذه المقبولة الرواية دليلا على أن الروايتين المتعارضتين إذا كانت إحداهما مشهورة معروفة وكانت الأخرى شاذة ليست بمشهورة، يؤخذ بالرواية المشهورة ويطرح الشاذ النادر. بعد ذلك قال عليه السلام: إن الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا. إلى آخر الرواية. استدلوا تارة بهذه المقولة وأخرى بما رواه ابن أبي جمهور الأحصائي عن العلامة في بعض كتبه، يروي عن العلامة أنه سئل زرارة، أنه سئل الإمام عليه السلام، مرفوعة زرارة، سئل الإمام عليه السلام عن الروايتين المتعارضتين، قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. استدلوا بهذه الرواية على أنه في مقام المعارضة يأتي عنكم خبران متعارضان بأيهما نعمل، إلى أن قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قالوا: إن هذه الرواية تدلنا على أنه في مقام المعارضة لا بد من الأخذ بالرواية المشهورة وترك الشاذ النادر، ولكن الظاهر أن هذا لا يتم. وذلك أولا، إن الروايتين ضعيفتان لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات حكم شرعي، فإن عمر بن حنظلة لم يوثق، لا ندري بوثاقته، مجهول الحال، نعم ذكرنا في بحث الفقه في الأوقات في رواية يزيد بن خليفة يقول للصادق عليه السلام إن عمر بن حنظلة قد أتانا أنك بوقتين، قال عليه السلام إذا لا يكذب علينا، وهذا توثيق لعمر بن حنظلة من الصادق سلام الله عليه، ولكن الرواية ضعيفة لأن يزيد بن خليفة مجهول لم يوثق، فلا يمكن الاستدلال بها على وثاقة عمر بن حنظلة، ومجرد قبول الأصحاب وتسمية هذه الرواية بالمقبولة لا يفيدنا شيئا على ما سيجي. فأما الرواية الثانية فهي أزعف من هذه الروايات، فإنها غير موجودة إلا في كتاب ضلال النعالي، ويذكرها يرويها عن العلامة في بعض كتبه، لم يوجد هذا في كتب العلامة أولا. وعلى تقدير الوجود فهي مرفوعة العلامة يرويها عن زرارة، فهي مرفوعة ولا تكون هجية، وهذا الكتاب أي كتاب قبال بن علي وصاحبه وهو ابن أبي جمهور الأحسائي قد ناقش فيهما صاحب الهدائق قدس الله نفسه الذي ليس من دابه المناقشة في الروايات بزعب السند، يعمل بكل رواية ويرى أن المناقشة في روايات الكتب الأربعة لا أساس لها، ومع ذلك ناقش في هذه الرواية وفي صاحب هذا الكتاب ابن أبي جمهور الأحسائي، فالروايتان ضعيفتان السندان وغير قابلتين للاستدلال بهما، والدعوى أنهما منجبر يعني الضعف فيهما منجبر بعمل الأصحاب، والأصحاب عملوا بهاتين الروايتين، لو فرضنا أن هذا صحت وتمت نحتمل أنهم عملوا برواية عمر بن حنظلة لأجل أن جماعة منهم، قلنا أن العلامة يصرح بذلك في كتاب الخلاصة، لعله من جهة أنهم يعملون برواية كل شيعي لم يرد فيه قدهن عملا بأصالة العدالة، وهذا المبنى لم يثبت عندنا، بل لا بد من الوثاقة ولا أقل من الهوس، مجرد أن الراوي شيعي لم يظهر منه فسق ولم يرد فيه قدهن، مجرد هذا لا يكفي في العمل بالرواية، فلعلهم عملوا بالمقبولة وقبلوها من هذه الجهة، وأما مرفوعة زرارة فلم يثبت أن الأصحاب عملوا بها حتى يقال إنها منجبرة بالعمل. إذن لا يمكن فالجبر ضعف الرواية بشيء، ألا أننا نتكلم إن شاء الله في محله هنا أو في بحث هجية خبر الواحد أن هذه الكبرى لا أساس لها، أن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، هذا كلام لا أساس له، هذا من جهة سند الرواية، ومن جهة الدلالة أيضا كذلك، ليست لهاتين الروايتين دلالة على ترجيح الرواية المشهورة على غير المشهورة، فإن المراد بالمجمع عليه في الرماية الأولى في مقبولة عمر بن حنزلة ما اتفق الأصحاب عليه ما كان صدوره من الإمام مسلما، ولذلك أدرجه الإمام عليه السلام تحت قوله أمر بين رشده فيتبع. ومعلوم أن البين الرشد لا يكون إلا ما علم صدوره من المعصوم صلى الله عليه، ولا ينافي هذا أن يكون مقابله الشاذ النادر الذي ليس بمشهور هو من المشتبه، وإحنا من الأمر الذي غير بين رشده ولا بين غيه يمكن أن يكون صادرا من المعصوم صلى الله عليه، ولو لتقيتين قول أمر آخر. فالمستفاد من هذه الرماية بعد الغزو أن سندها أن كل روايتين كانت إحداهما صادرة من المعصوم جزما، وكانت الأخرى مشكوكة الصدور، فخذ بما هو المعلوم صدوره ودع الشاذ النادر الذي فيه غيبون، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا معلوم الصدور فيؤخذ به، وذاك غير معلوم الصدور فدعه واتركه. إذن أي هذه الرواية في مقام تمييز الحجة عن اللاهجة لا في مقام ترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر، وبذلك يظهر الحال في المرفوعة على تقدير تسليم سندها، فإن المشهور في تلك الرواية في المرفوعة بمعناه اللغوي أي الواضح من شهر فنان سيفة، المشهور يعني المعروف الذي يعرفه الناس ولا ينكرونه، يعني الأمر الواضح. فهاتان الروايتان أجنبيتان عن الترجيح بالكلية. نقتصر بهذا المقدار. الحمد لله.